Aye. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من يشاء لكم عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أنا إلى الله التصوير الأمور. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مسجد هذا الفتح المباشر من صباح فجر هذا اليوم الطيب المبارك. من هنا من ساحة مسجد جمال الدين الأصفهاني بحي مصر جديدة بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وكان نحن في مكة المكرمة هذه الأيام المباركة، حيث نحتفل أمة الإسلام في هذه الأيام بقدوم عام هجري جديد، ليكون لنا أسس حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أسس أمة الإسلام على تعظيم الحرية والعدل والأمان والمساواة. وكذلك فإنه في هذا اليوم الطيب المبارك نحتفل سويا بذكرى عن فراق ذلك اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وامر بصيامه. وروي عنه ايضا انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قادم اي الى عام مقبل لارفضن التاسع. فهذه صحة ربنا تبارك وتعالى تتنزل في هذه الايام الطيبه المباركه. وكافي حكيما ونسلم دائما لقاء تلك بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 26 وحتى الآية 43 من سورة البقرة. نبقى مع هذه التلاوة القرآنية يتلوها علينا طالبنا القائم الشيخ عبد العزيز المهدي. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ

Thank you. Oh, Thank you.